السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. ما زلنا مع كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع هذا الكتيب المبارك الطيب في ذكر الأصول الثلاثة، ونذكر دائما بهذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله، معرفة الدين، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وعندما يسأل الإنسان هذه الأسئلة فإن المسلم يقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الكافر والمنافق وجاء في رواية المرتاب فيقول، يقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. وهنا نرى أنه ذكر المسلم والمؤمن، وذكر المنافق، وذكر الكافر، لكن لم يذكر الفاسق، لم يذكر المبتدع، لأن هذه التفاصيل لا تذكر عادة في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر الإسلام والكفر أو الإسلام والنفاق. الكفر والنفاق وإن كان على شكلين مختلفين إلا إنهما يعني متغيران من وجه، متفقان في وجه. لكن الفاسق والبدعي والتقي والمؤمن المستور في النهاية هؤلاء كلهم مسلمون، لكن لا تذكر هذه التفاصيل. فكل مسلم ولو كان فاسقا، كل مسلم ولو كان مبتدعا، فالصحيح أنه يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن تبقى بعد ذلك أمور أخرى يحاسب عليها الإنسان سواء في قبره أو بعد بعثه، وهو قضية الكبائر، قضية البدع التي تقع منه وما شابه ذلك من الأمور. على كل حال، ما زلنا مع ذكر صور من العبادات التي تجب لله تبارك وتعالى، وأن إعطائها لغير الله تبارك وتعالى نوع من الشرك. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قالوا في الحديث: الدعاء مخ العبادة. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وتكلمنا عن هذين الأمرين، أعني الدعاء والخوف. الثالث، وهي أمثلة، ليست هذه كل العبادة إنما هي أمثلة، والعبادة ذكرنا أنها كل ما أمر الله به أو كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فإنها عبادة. يقول: والرجاء ودليله قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. فالرجاء وهو طلب الشيء من الله تبارك وتعالى مع استشراف النفس له عبادة، لا يرجى إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود في لا يرجى إلا الله في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، كما قلنا في الخوف، خوف السر وخوف الطبيعي، فقلنا الخوف الطبيعي هذا يعذر به الإنسان ولا يلام عليه، وإنما يلام على خوف السر، خوف القلبي من غير الله أن يضره أو يؤذيه أو ما شابه ذلك، كما يخاف أهل الأصنام من الأصنام، وأهل الأضرحة من الأضرحة، وأهل دعاء غير الله من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانوا أولياء أو فساقا أو غير ذلك. المهم أنهم يخافون منهم خوف السر. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، ف فاجتمع المشركون عند العزة ويدعونها من دون الله تبارك أن تضر خالدا إلا تمنع المرأة خالدا تبوء بإثم. يقول للعزة فجاء خالد وهدمها ثم خرج جنية ثائرة الرأس سوداء فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات كذلك خوفوه باللات وقالوا إن اللات ستنتقم، يعني بالنسبة لثقيف قال إن اللات ستنتقم منك، يقول للمغيرة بن شعبة. والمغيرة كانت فيه دعابة رضي الله عنه، فأراد أن يضحك الناس على هؤلاء المشركين فقال انظروا كيف أصنع بهم، انظروا إلى سخافة عقولهم إلى جهلهم. فجاء وكانوا يهددونه ويخوفونه باللات ويقول ستؤذيك اللات، انتقم منه أيتها اللات. واللات هي أنثى الإله، وهم كانوا يسمون أصنامهم، وجل هذه الأصنام إناث كما قال الله تبارك وتعالى يدعون من دونه إلا إناثا. العزة أنثى العزيز، اللات أنثى الإله، ومنات أنثى المنان، وهكذا. فغالب أصنامهم إناث، وإن كانت في أصنام ذكور عندهم كهبل وكإساف، لكن أيضا أكثرها إناث كمنات واللات والعزة ونائلة وغير ذلك من الأصنام التي كانت أصنام كثيرة جدا، حتى إنه كان كما جاء في الحديث إنه حول الكعبة وفوقها وداخلها 360 صنم. المهم لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه لهدم هذه اللات أراد أن يختبر أولئك المشركين من ثقيف وحديث العهد بالإسلام وما زالوا متخوفين من هذه اللات، فجاء وضربها بالفأس ثم سقط يرتعش في الأرض، ففرح المشركون وقالوا قتلته اللات، فعلت به وفعلت اللات. ثم قام المغيرة بن شعبة يضحك عليهم ويقول أظننتم هذا؟ والله إنها صنم، والله إنها لا تضر ولا تنفع، ولكن أحببت أن أظهر لكم سخافة عقولكم. ثم قام وضربها، وقام معه المسلمون وضربوها حتى وصلوا إلى الأساس. فالقصد هذا خوف السر هو الذي يكون شركا والعياذ بالله. إذا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالرجاء لا يكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن أرجو إنسانا في أمر يستطيعه لا بأس لا بأس، وإذاك نحن كثيرا ما نكتب برجاء افعل كذا، أرجوك افعل كذا، نرجو أناس أن يفعلوا كذا، لا بأس به فيما يقدرون عليه. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا الله جل في علاه. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى أو قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أيضا عبادة، لا يجب أن يتوكل إلا على الله، والتوكل هو اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله جل وعلا في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. أعيد، الاعتماد على الله اعتمادا كليا في جلب نفع أو دفع مضرة مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. وكلت أمري إلى الله أي فوضت أمري إلى الله تبارك وتعالى، حسبي الله. وإذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي الذي سيخلصه سينجيه سيعطيه سيمنعه وغير ذلك من المعاني. دليل التوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، التوكل لا ينافي بذل السبب بل لا بد من بذل السبب، لأن الذي لا يبذل السبب يقال له متواكل متواكل. وكان أهل اليمن كما قال ابن عباس في صحيح البخاري يقول كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني ما يأخذ معهم الزاد، ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، يحجون ولا يتزودون ما يأخذ معهم الزاد، يقول نحن المتوكلون. يقول فإذا دخلوا مكة سألوا الناس وين المتوكلون إذن، لماذا تسألون الناس؟ يقول فأنزل الله تبارك وتعالى الآية نسيتها الآن سبحان الله نسيتها الآية. فالمهم أن أهل اليمن لما الله تبارك وتعالى كره لهم ذلك أنهم يقول نحن المتوكلون نعم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تبارك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم بالتزود وقال وعلموا أن خير الزاد التقوى لكن تزودوا. فإنسان يجوز له أن يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى يبتغي من فضل الله جل وعلا ولكن عليه أن يتزود، واخبره أن خير الزاد التقوى لكن أيضا تزود لهذه الدنيا، فلا بد من بذل الأسباب. أيضا التوكل على الله قلنا هو الاعتماد على الله مع بذل السبب، لكن لابد أن نعتقد أنه مجرد سبب، يعني ليس بالضرورة أني إذا بذلت الأسباب أنه لن يصيبني شيء أو أنني بذلت الأسباب سأحصل كل ما أريد، مو صحيح أبدا. لأن هناك عندنا بذل الأسباب، هناك عندنا إذن الله سبحانه وتعالى، هناك عندنا عدم الموانع، هناك عندنا صلاحية المحل، يعني في أشياء كثيرة جدا لابد أن تجتمع حتى يقع الأمر أو ينصرف الأمر، فلابد أن بذل السبب. هذا بذل السبب انتهينا منه، لكن يبقى هو سبب، مجرد سبب. يعني نفرض إنسان أراد أن يعالج نفسه فبذل السبب بأنه ذهب إلى الأطباء، لكن قد يكون هذا الطبيب أعطاه دواء لا يصلح لجسمه أو الجسم لم يستجب لهذا الدواء، وهذا لا يملكه الطبيب، يقول الجسم لم يستجب لهذا الدواء، أو هناك موانع أخرى تمنع من قبول الجسم لهذا الدواء، تدفعه ترده. طيب قد يكون الله ما أذن بهذا سبحانه، الله أراد أن يصيبه بهذا المرض حتى لو بدل الأسباب. حال السيارات كذلك، واحد نشوف السيارات مثلا واحد منتبه وبادل الأسباب وكل شيء مضبوط، يجي واحد مهبول من الخلف أو من جانب أو من أمامه ثم ينحرف عليه، هو بذل الأسباب. وذاك يقولون توقع غير المتوقع، هذا إذن بذل الأسباب مع هذا أصابه الذي كان يحذره. واحد بذل الأسباب في تجارته وكذا وكذا، جاء لصوص وسرقوا ماله، هو بذل الأسباب هنا، أو لم يوفق في تجارته. فليس بالضرورة أن كل من بذل السبب فإنه يعني يقع له ما يريد، ليس بالضرورة. ولذلك قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب خدش في التوكل أو خدش في العقيدة، خدش في التوحيد، وترك الأسباب وإهمالها خدش في العقل. يعني العاقل يبذل السبب، وإذاك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعقلها أو أتوكل، يعني أعقل ناقتي أربطها أو أتوكل وخليها بدون رباط، قال أعقلها وتوكل، ما المانع اربطها يعني لا تنافي بين بذل السبب وهو عقل الناقة وربطها وبين التوكل على الله تبارك، أعقلها وتوكل. لكن ليس بالضرورة أنه إذا عقلها أنه لن يسرقها أحد، قد يسرقها أحد، قد يفلت حبلها وتذهب. فالمهم أن الإنسان لا يجوز له أن يعتمد على السبب ويتعلق قلبه به. ولذا قال أهل العلم الناس مع الأسباب على ثلاثة أحوال، إما أن يعتمد على السبب وينسى الله جل وعلا، يتعلق قلبه بهذا السبب، مثل إنسان يريد وظيفة مثلا فيذهب إلى مسؤول، وزير، وكيل، مدير، أي كان، أمير، يأتي يقول له أريد هذه الوظيفة أرجوك وكذا، ويتعلق قلبه به أنه هو الذي سيعطيه هذه الوظيفة وينسى الله تبارك وتعالى ويتوكل على هذا الرجل، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، أنه لا يتوكل على الله جل وعلا. أما إذا ظن أن هذا سبب لكنه نسي ولم يهمل الله تعالى، لكن نسي انشغل قلبه بهذا، فهذا شرك أصغر. الثالثة وهي أنه جعله سببا واعتماده كله على الله، هذا هو التوحيد، هذا هو المطلوب. إذن اعتقد أنه مجرد سبب وأن المعطي المانع هو الله، هذا هو التوحيد. إذا اعتقد أنه سبب لكنه انشغل قلبه به صار هذا شركا أصغر. إذا نسي الله وتعلق قلبه به واعتقد أن هذا هو الذي يأتيه بالوظيفة، هذا هو الذي يعطي ويمنع، هذا شرك أكبر. فننتبه لهذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال بعد ذلك: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر هنا أمورا: يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا رهبا خاشعون. يعني أول شيء ذكر أنهم يسارعون في الخيرات وهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه، ثم قال يدعوننا، أي يدعون الله وحده سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن هذا الدعاء متضمن للرغبة والرهبة. هناك رغبة ورهبة أي إلى الله تبارك وتعالى. وكانوا لنا خاشعين، أيضا وقع في قلوبهم الخشوع لله تبارك وتعالى. والرغب والرهب قريبان من الخوف والرجاء، لكن الفارق كما قال بعض أهل العلم أن الرهب هو استمرار الخوف، والرغب استمرار الرجاء. فإذا الخوف إذا استمر صار رهبا، والرجاء إذا استمر صار رغبا. فهذا هو الفرق اليسير بين الخوف والرهب وبين الرجاء والرغب. قال: وكانوا لنا خاشعين. خاشعين الخشوع هو الذل، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، والأرض قالت وترى خاشعة أي ذلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع هو التطامن مع الخوف والذل ممن يخشع له. وقالوا إن الفرق أيضا بين الخشوع وبين الخوف أن الإنسان ممكن أن يخاف دون أن يخشع، يخاف دون أن يخشع، كان يخاف من مفترس، يخاف من مجرم، هو يخاف لكن لا يخشع له. أما الله تبارك وتعالى فيجمع الخوف والخشية والخشوع لله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أن هذا أيضا لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني أي خشوا الله وحده سبحانه وتعالى. وقلنا الخشية هي زيادة على الخوف، لأن أنا أخاف من المرض لكن لا أخشاه، وإنما أخشى الله. يخشون ربهم من فوق ويخافون سوء العقاب. إذن فرق بين الخوف وبين الخشية. فالخوف ممكن أن يكون من أمر من أمور الدنيا، لكن الخشية لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الخشية أيضا يمكن أن يقال فيها ما قيل في الخوف، الخشية الطبيعية هذه، لكن خشية العبادة هذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع، منيب راجع، أناب رجع، وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا دائما يا ربكم، أي بالتوبة، التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب العون. وكل هذه الأمور يمكن أن نقسمها إلى قسمين كما ذكرنا في البداية، أن الاستعانة إذا استعنت بإنسان أقول احمل معي، هذه استعانة جائزة لا شيء فيها. لكن عندما أقول لفلان أستعين بك على مثلا أهوال يوم القيامة، هذا لا يجوز، لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى. فالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز مع غير الله تبارك وتعالى، وإنما لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. أما طلب العون من الناس في شيء يقدرون عليه كان يحمل معي شيئا أو يحضر لي شيئا أو يساعدني في شيء، فهذا لا بأس به، طلب العون من الناس. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها فائدة ذكرها بعض أهل العلم، منها التقديم والتأخير. إياك نعبد وإياك نستعين، أي قدم العبادة على الاستعانة، ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد. قالوا الحكمة من هذا وتقديم العبادة على الاستعانة، قال لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة. العبادة غاية، يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غاية. أما الاستعانة فهي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، نستعين بالله فيعيننا على عبادته. فإذا العبادة هي المقصد والاستعانة وسيلة إلى تحقيق المقصد، فصار من الصحيح أن نقدم الأهم على المهم، أو أن نقدم الغايات على الوسائل. فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة للعبادة والاستعانة، قال إن الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أحوال. من الناس من لا يستعين بالله ولا يعبده والعياذ بالله، هؤلاء هم الكفار، ما يدرون عن الله تبارك، لا يستعينون به ولا يعبدونه جل وعلا. قال ومن الناس المسلمين، أي يعني أنهم يغلبون جانب العبادة على جانب الاستعانة، يعني مقصرون في الاستعانة مجتهدون في العبادة، كثير العبادة لكن موضوع الاستعانة عنده ضعيف، فيجتهد في العبادة وكذا لكن الاستعانة مقصر فيها. وعكسهم أناس مجتهدون جدا في الاستعانة لكن مقصرون في العبادة، وكل مستعين بالله أنا مستعين بالله لكن لا يبذل الأسباب، لا يفعل الواجب عليه، مقصر في هذا الجانب، يقول أنا مستعين كما يفعل، يعني كما ذكرنا عن أهل اليمن قبل قليل، يحجون ولا يتزودون، يقول نحن المتوكلون، فقال الله لهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، غير صحيح هذا. فبعض الناس يقول أنا أريد أن أسافر وأنا مستعين بالله ولا يأخذ معه طعاما، ويقول أنا مستعين بالله، خطأ، لأن هذا أين بذل الأسباب، فهذا تغليب جانب الاستعانة على جانب العبادة. إذن أين الحق؟ هو القسم الرابع، هو الذي جمع بين العبادة والاستعانة، أعطى كل ذي حق حقه، أدى العبادة وأدى الاستعانة. حتى إنه نقل عن الحسن البصري، أنا شككت في الحسن البصري الآن، أنا أحفظه على الحسن البصري لكن شككني ابني في ما قلناه بالأمس، وهو أن الحسن البصري أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، فحدثني ابني يقول أنا أعرفها أنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنا إذا أخطأت أتراجع عنها إذا لم تكن للحسن البصري، لكن أحفظها من قديم للحسن رحمه الله تبارك وتعالى. تأكدت منها عبد الرحمن للحين؟ طيب المهم نتأكد منها إن شاء الله، واللي حصلها منكم يرسلها لنا جزاكم الله خير، لكن أحفظها هكذا. نفس الشيء بالنسبة للحسن البصري، يقول والله إني لأستعين بالله في كل شيء، حتى في الملح لا أجده في البيت أستعين بالله. لو فكرنا في موضوع الاستعانة أننا ينبغي لنا أن نستعين بالله في كل شيء، حتى في الوضوء ترى نستعين بالله، الصلاة نستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني الوضوء الإنسان يقوم يقول أتوضأ عادي شو المشكلة، لكن استعين بالله قد لا يتمكن الإنسان من إكمال وضوءه. أليس هناك أناس يغمى عليهم وهم يتوضؤون، يسقطون وهم يتوضؤون، ينقطع الماء وهم يتوضؤون، وهو ذاهب إلى المسجد تأتي سيارة فتصدمه، يشغله شيء أو ما شابه ذلك. فلا بد أن نستعين بالله في كل شيء من أعمالنا وأقوالنا، كل شيء نستعين بالله تبارك وتعالى، لكن مع بذل الأسباب، أداء العبادة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك، وهذا معنى تقديم المفعول على الفعل، إياك نعبد إياك نستعين، ولم يقل نعبدك ونستعين بك، ولو قال نعبدك ونستعين بك فهو صح، لكن عندما يقول إياك نعبد هذه فيها التخصيص، يقول أهل العلم أن لا نعبد إلا أنت. وهذا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن بعض العرب يعني كيف تؤثر فيهم هذه الكلمات، هذه بلاغة القرآن الكريم، يقول أن رجلا سب رجلا، فالذي سب الذي وقع عليه السب سكت كأنما يسمع. الآن من الذي تضايق؟ الذي سب، لأنه هو سب يبي ذاك يرد عشان تبدأ المعركة يعني، فسبه لكن هذا حقره ما رد عليه، سكت عنه، فيبي يقول له أنا قاعد أسبك ليش ما ترد علي؟ فش قال له؟ قال له إياك أعني. لو قال أعنيك صح، أنا أعنيك بالسب هذا، لكن لو قال له أعنيك قال يتعنيني وتعني غيري، غيري يرد ليش أنا أرد؟ لكن لما يقول له إياك أعني يعني أن هذا السب موجه لك أنت خاصة، هذا السب موجه لك أنت خاصة، هذا كلام العرب. إياك أعني، ماذا رد عليه صاحبه؟ ما قال وأعرض عنك، قال وعنك أعرض، أي قدم المفعول على الفعل أيضا للاختصاص، كان يقول أنت بالذات من تكفو أني أرد عليك، لأنك أنت أنا لن أرد لأنك أنت. هؤلاء العرب عندما يسمعون إياك نعبد إياك نستعين تفرق معهم كثير بينه وبين نعبدك ونستعين بك، وإن كانت نعبدك ونستعين بك صحيحة فنحن نعبده ونستعين به سبحانه وتعالى، ولكن عندما يسمعون إياك نعبد يفهمون أن المراد الاختصاص، أن العبادة كلها لله، إياك نستعين أن الاستعانة كلها لله، والسين والتاء للطلب، نستعين بك أي نطلب العون منك. فهذا بالنسبة لقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا في الحديث استعنت فاستعن بالله، هذا حديث ابن عباس المشهور، والله هذا الحديث لو تأمله الإنسان وطبقه في حياته يرتاح كثيرا، مع أن الحديث يعني حسن يعني ليس من الحديث التي مخرجت في الصحيحين وخرجوا أحمد والترمذي وغيرهما، لكنه حديث عظيم جدا المشهور يعني، وأظن يحفظه الجميع، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو الإنسان طبق هذا الحديث في حياته وتذكره دائما لن يخاف من أحد، وسيعلم علم اليقين أن النافع الضار الله، وأن كل شيء بيد الله، ولو اجتمعت عليه الأمم كلها. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أكثر من كذي شكوا؟ أكثر من هكذا لا يوجد. بل ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه كانت معجزة نوح، لعلها يقول لعل هذه هي معجزة نوح، وهي التحدي، أنه تحدى قومه يقول أتستطيعون إيصال الضر لي ولو اجتمعتم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا تمهلوني ولا تنظرون، يلا أروني ماذا تستطيع أن تفعلوا به. تحدي عجيب من نوح عليه الصلاة والسلام، وفعلا ما استطاعوا أن يفعلوا، بل أغرقهم الله تبارك وتعالى بكرة أبيهم، وأنجى نوحا والذين معه وجعلنا ذريتهم الباقي صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنه لابد أن نهتم بهذا الجانب، وهو أن نحقق العبادة والاستعانة لله وحده سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة الآن. أنا عشان ما أطول عليكم راح تكون الإجابات مختصرة، لأن تقريبا في 22 سؤال تقريبا. يقول ذكر الشيخ في الأصول الثلاثة الدعوة إلى هذا العلم، السؤال كيفية التعامل مع المعاند. المعاند كما قال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، الإنسان يذكر المعاند يترك يهمل. خلاص طالما علمنا يقينا أنه معاند لا نقتل أنفسنا لأجله، بينا له وضحنا له تركنا، لست عليهم بمسيطر، فيترك المعاند ولا ننشغل به، وإنما ننشغل بمن يمكن أن يقبل هذا الدين. مسألة طلب الحي من الميت أن يشفع له عند الله، هل ذلك من الشرك أو من البدع؟ وإذا كان من البدع هي بدعة مكفرة؟ وإحنا خلنا نتفق يعني طلب الشفاعة من الميت، يعني هو يعتقد أن الميت الحين يسمعه لما يقول له اشفع لي، هل يسمعه؟ إذا كان يسمعه ويتجاوب معه هذا، إذا من هو الحي الذي لا يموت؟ نرجع إلى النقطة التي ذكرناها، من هو الحي الذي لا يموت؟ إذن هذا ليس بميت، وهل لابد أن يطلب منه وهو عند قبره أو يطلب منه وهو بعيد عنه؟ تفرق ولا ما تفرق؟ ثم هذا الذي في قبره الآن هل هو يعني يتمتع بحياة طبيعية ولا هذه حياة غير أخروية، حياة برزخ تختلف؟ فلا يجوز أبدا طلب الشفاعة من الميت، لكن طلب من الله أن يشفع في هذا الميت، يقول اللهم شفعني شفعه في اللهم، فهنا السؤال من الله سبحانه وتعالى، يسأل الله جل وعلا، يسأل من الله اللهم شفعه في، هذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى، لكن أن يطلب منه هذا لا يجوز. وأما إذا جعله وسيلة قال اللهم اشفع لي أو عفوا اللهم اغفر لي لأجل فلان، هذا التوسل، وهذه بدعة، هذه بدعة لا تجوز. فإذا عندنا ثلاث أشياء، إما أن يسأل الميت نفسه ويقول اشفع لي، يخاطبه يطلب منه، هذا كفر، هذا شرك أكبر. وإما أن يسأل الله أن يشفع فيه هذا الميت، فهذا جائز. وإما أن يتوسل إلى الله بهذا الميت، يقول اللهم اغفر لي لأجل فلان، هذا التوسل أو التوصل، فهذا بدعة. نعم. كيف نرد على الملحدين؟ والله الملحدون لهم أحوال كثيرة وطرق كثيرة في إلحادهم وكذا، هذا سؤال عام، هذا كيف نرد على الملحدين، لكن القصد أن الملحد لابد أن تبين له الآيات، خاصة الآيات العقلية، وما يستجيب للآيات السمعية، لكن الآيات العقلية ومنها الآيات الموجودة كالقرآن الكريم هاي ظاهرة إلى اليوم، يتحدى بها إلى اليوم، ايتي مثل هذا القرآن، اجمع من شئت من أهل هذه الدنيا بل مع جنكم فليجتمع فليأتوا مثل هذا القرآن كما تحداهم الله تبارك وتعالى به، غير طبعا اللي هو الخلق والإيجاد الذي يفعل الله تبارك وتعالى ودقة الصنع وأمور كثيرة جدا، والله المستعان. هل قول الله بغير علم أعظم من الشرك؟ وهل يشترط أن يكون متعمدا في تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ هو نعم قالوا إن القول على الله بغير علم أنه أعظم من الشرك، بدليل قول الله تبارك وتعالى قل إلا ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعلها بعد كأنه يرتبها أيها أعظم، فجعل آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو كفر، هو شرك، هو نوع من الشرك، القول على الله بغير علم، هذا التعدي على الله تبارك وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لا، فهذا نوع من الشرك، فهو شرك في الأصل، لكنه نوع من أنواع الشرك، والشرك أنواع منوعة، فالقول على الله بغير علم هذا من الشرك، من الكفر، فقولنا جعله أشد من الشرك هو من الشرك أصلا، ولكن كما قلنا الشرك أنواع. كيفية الجمع بين قوله تعالى وكان عرشه على الماء وما جاء في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء؟ طيب ما المشكلة؟ الله سبحانه كان عرشه على الماء ثم ارتفع عليه سبحانه وتعالى، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات والأرض في ست، إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فهو كان العرش على الماء ولم يكن الله مستويا عليه، ثم استوى الله على العرش بعد خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لكن كون إبليس له عرش أيضا هذا ما يمنع، إبليس له عرش ويضع عرشه على الماء أيضا، لكن الماء الذي عليه عرش الله غير الماء الذي عليه عرش إبليس. الماء الذي عليه عرش الله فوق السماوات بين الماء الذي عليه عرش إبليس في هذه الدنيا، ففرق عظيم بين عرش الله وعرش إبليس. وملكة سبأ لها عرش، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، كل ملك الآن له عرش. فالعروش كثيرة جدا للناس ولغيرهم. يقول ما الفرق بين طلب الشفاعة من الميت وطلبها من الصنم؟ لأن الأصنام عبارة عن أناس ماتوا وكانوا صالحين فصوروهم على صنم. مو بالضرورة أن كل صنم هو كان صورة لميت، قد تكون تماثيل ليست لأموات ولا شيء، وقد تكون لأناس صالحين كما هو قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما عبدوا تلك الأصنام. فلا فرق، لا فرق. المهم طلب الشفاعة من ميت أو طلب الشفاعة من صنم أو طلب الشفاعة من شجرة أو طلب الشفاعة من نجم كله سواء. ما حكم من يعلم العلم ولا يعمل به؟ يعلم أو يعلم ما أدري والله، على كل حال يعلم، خلنا نقول يعلم العلم ولا يعمل به. يقول خذ ما أقول ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني الإنسان مطلوب منه أمران اثنان، مطلوب منه أن يفعل وأن يأمر. كونه قصر في الفعل لا يعني هذا أن يقصر في الأمر، ترى كلنا أحيانا نأمر ولا نفعل أحيانا. يعني تقريبا أصحاب المعاصي كلها تقريبا، يعني شوفوا المدخنون الآن، هل يقبل أن ولده يدخن؟ ما يقبل أبدا، لكن هو يدخن ما عنده مشكلة. الذي يشرب الخمر ما يقبل أن ولده يشربون الخمر، لكن هو يشرب. فهل نقول لهم لا تنههم؟ لا، إنههم عن شرب الخمر. واحد غش في امتحاناته يقول لأولاده لا غشوا؟ لا، يقول لا تغشوا. طيب أنت غشيت، يقول لا أنا كنت غلطان. فالقصد إذن لا، الإنسان حتى لو لم يعمل لا يعني هذا أنه يقصر في دعوة الناس إلى العمل. كيف نعتبر الجهمية والمعتزلة خارجين عن الملة؟ أما الجهمية فنص جماهير أهل العلم على أنهم خارجون من 73 فرقة، أما المعتزلة في خلاف بين أهل العلم هل هم خارجون من 73 فرقة أو منهم، والأغلب على أنهم منهم، لم يخرجوا عن الإسلام إنما هي فرقة من الفرق لكن انحرافها شديد. فالمهم أن المعتزلة لم يخرج، لكن الجهمية نعم. ذكر الشيخ الإيمان بالله ومنه التوكل والخشية والرجاء، أليس ما يحدث الآن بين الناس هو عدم التوكل أنه لا يعدي شيء شيئا؟ لا، كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد ممرض على مصح، أو لا يورد ممرض على مصح، لا ينافي التوكل. قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن كنتم وقطعا في بلد فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. لا ينافي التوكل أبدا، هذا من باب عقلها وتوكل. وإذا لماذا فتحت المساجد الآن والوباء ما زال موجودا؟ وما الحكم الذي به أغلقت المساجد تغير الآن لتفتح؟ أليس هذا من عدم التوكل؟ لا، في توكل، لكنهم شعروا أن الأمور استقرت نوعا ما وخف الوباء نوعا ما، والناس فهموا ما هو الوباء، والناس بدأوا يأخذون احتياطاتهم، والأمر ليس يعني غشمرة لا، الأمر جد، وهذا وبدأ الناس يشعرون بهذا، ثم فتحوا لهم المساجد مع الشروط الموضوعة. فلا، إن شاء الله ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. بماذا نرد على من يقول لا نحتاج لدراسة التوحيد لأننا بفطرة نعرف التوحيد؟ لو كان الأمر كذلك ما وقع الشرك في بلاد التوحيد. الآن في بلاد التوحيد، في الكويت، في الجزيرة العربية، في قطر، في الإمارات، في البحرين، في عمان، في السعودية، في مصر، في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، في العراق، في الشام، يقع الشرك. هذا غير الشرك في بلاد الأخرى. ونقول لا يقع الشرك نعرف التوحيد؟ لا، بالعكس، لابد أن نتعلم التوحيد. والله المستعان. بماذا نرد من يقول هل صحيح أن ابن القيم رأى الله سبحانه وتعالى بالمنام؟ الله أعلم. يا رؤيا المنام هذه لا ينبني عليها شيء، والله على كل حال لا يرى على حقيقته سبحانه وتعالى إلا في الآخرة في الجنة سبحانه وتعالى، عندما يكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقواله لم يرى الله جل وعلا، وإنما قال رأيت نورا وقال نور أنا أراه. فالله لا يرى على صورته الحقيقة، لأن لا يعرف الإنسان حقيقة الله تبارك وتعالى جلاله إلا حينما يكشف عن وجهه ويراه الناس يتنعمون في ذلك يوم القيامة في الجنة، فالله يجعلنا وإياكم منهم. بماذا نعلم من يقول أن دراسة التوحيد والعقيدة صعبة وكلام يصعب علينا فهمه، لذلك نبتعد عن دراسته ونكتفي بالتفسير الحديث؟ طيب هذا الذي نقوله هو التوحيد، هل هذا صعب؟ لا، غير صحيح هذا الكلام طبعا. يقول الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله، ما هو المقصود؟ وهل هذا الصبر للدعاة فقط؟ لا، كل إنسان، كل إنسان اللي يصلي ويصوم هذا صابر على طاعة الله، والذي يبتعد عن الحرام هذا صابر عن معصية الله، والذي تصيبه المصائب كلنا تصيبنا المصائب، موت قريب، خسارة مال، مرض، هذه أقدار الله تبارك وتعالى ونصبر عليها، لا تصيب الجميع هذه. ماذا يقصد الشافعي عن سورة العصر؟ لو ما أنزل الله حجة إلا هذه السورة لكفتهم. قلنا بما اشتملت عليه، والعصر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصبروا الحياة والصبر، قل هذا هو المطلوب من الناس، لو تأملوا هذه السورة لكفتهم، أي في معرفة الحق. ما هي السنة في الاستغفار؟ الاكثار منها، الاكثار منها، وأن يلتزم بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يكثر من الاستغفار، خاص سيد الاستغفار، هذا هو المقصود في الاستغفار. ردك في من يتهم الشيخ محمد عبد الوهاب بتكفير المسلمين في البادية؟ لا، هو غير صحيح أبدا، الشيخ عبد الوهاب يعذر رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن فرق بين إطلاق هذا العمل كفر وهذا الإنسان كافر، فرق عظيم، هذه مسألة مهمة جدا، وإن شاء الله تعالى إذا درسنا كتاب التوحيد سننبه على هذا الأمر، فرق عظيم بين فلان كافر وفلان وقع في الكفر. ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، قد يكون إنسان وقع في الكفر جاهلا، قد يكون إنسان وقع في الكفر متأولا، قد يكون وقع في الكفر مكرها، قد يكون وقع في الكفر بعد شنو مكره متأول لا يعلم أن هذا كفر، وغير ذلك من الأمور. فليس كل، يقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، قد يكون غير بالغ هذا الإنسان، قد يكون مجنونا، كل هذا لا يكفرون ولو وقع منهم الكفر، قد تكون وقعت له شبهة في هذا الأمر، فلا يطلق الأمر هكذا، وإن شاء الله تعالى يأتينا وقت إن شاء الله ونشرح هذه المسألة. يقول نصيحة لمن يأتيه شك في ذات الله، هو جاء في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لكن القصد أن الله دائما أمر أن تفكر في آلائه، أي في إنعامه سبحانه وتعالى، لأن التفكر في ذات الله لن يوصل الإنسان إلى شيء، لأن الله غيب سبحانه وتعالى. وما أجمل تلك الكلمة، يقول كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، فالإنسان لا يخطر في باله أشياء عن الله، هو لا يعلم من هو الله بل لو أعلم في يعني أسماء وصفاته على الحقيقة، لا يعرف حقيقة ذلك، لكن يؤمن بما أخبر الله به جل وعلا. يقول أريد أن أدرس التوحيد، أي كتاب تنصح به أو مادة أسمع على اليوتيوب؟ التوحيد نوعان كما قلنا، القصد والطلب والمعرفة والإثبات. في القصد والطلب كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب من أفضل الكتب في هذا الباب، أو كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان. أما بالنسبة للمعرفة والإثبات، الواسطية مع شروحها ممتازة جدا، وأنصح بشرح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، أو بشرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين أو غيرهما، شرح الواسطية بشكل عام ممتازة جدا، وهي من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.